وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 37 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباقي الكلام عن الإمامة وصلاة الجماعة. كنا قلنا المرة اللي فاتت، ختمنا بأنه إحنا قلنا المرة اللي فاتت الصفات المستحبة وجودها في الإمام، وقلنا نتكلم المرة الجاية عن شروط الاقتداء، الاقتداء بالهمزة في الآخر، اللي هي كيف تتم الجماعة، إمتى أقول إن فلان ده ورا فلان ده يبقوا الاثنين جماعة، إيه الشروط اللي لازم توفرها في الصورة دي عشان تبقى جماعة وياخدوا أجر الجماعة. أول شرط قلناه وإحنا المرة اللي فاتت سريعا وهنفصلهم المرة دي. أول شرط تقدم الإمام على المأموم مكانا، أن الإمام يكون متقدم على المأموم في المكان، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ليؤتم به معناه أن المأموم لازم يأتم بالإمام، وبالتالي لازم يكون وراه أو يكون المهم ما يكونش قدامه. معنى كده أن الإمام أن المأموم إذا تقدم على الإمام بطلت صلاته، المأموم إذا تقدم على الإمام بطلت صلاته، وإذا سواه قف جنبه خلاص صحت الصلاة مع الكراءة، والمستحب أن يتأخر قليلا. طيب المساواة والتقدم والتأخر إيه ضابط فيهم أو إيه المقياس؟ المقياس العقب اللي احنا بنقول عليه الكعبة هنا في مصر، العقب آخر الرجل، ده مقياس التقدم والتأخر والتساوي. لو العقبين متساويين يبقى هما كده متساويين، لو العقب المأموم متأخر عن الإمام يبقى كده واقف مظبوط، لو العقب الإمام المأموم متقدم على الإمام يبقى كده المأموم لازم يرجع لورا. معنى كده إنه لو المأموم رجله طويلة مثلا والإمام رجله صغيرة، فصوابع المأموم طولت عن الإمام مش مشكلة مدام العقب متساوي، زي مثلا اللي بيصلي اللي الإمام فيها ولد صغير مميز بيعرف يصلي يعني، والإمام والمأموم راجل كبير فرجله هتكون طبيعي أطول من رجله، ده عقبه بس اللي هو اللي احنا بنقول عليه الكعب ده يتأخر ومش مشكلة الصواب. ده بالنسبة للقائم. بالنسبة للقاعد اللي بيصلي قاعد، ده هيكون الحد بتاع أو المقياس بتاع التقدم والتأخر المقعدة بتاعته أو مقعدته وظهره، يعني تسوية ظهره في الآخر. وهنفصل في الموضوع ده، هنقول إنه لو قعود المأموم في كل الصلاة من أول التكبير تكبير الإحرام لغاية التسليم يبقى هساوي ظهر المأموم اللي هو مقعدته بالإمام، بظهر الإمام أو هأخره عنه شوية. لو المأموم زي ما بيحصل لبعض الناس عادي مش مشكلة يقوم، هو يعرف يقوم وكل حاجة، بس المشكلة عنده في الركوع والسجود، بيرجع ويسجد وهو على الكرسي، يبقى هعتبر بحال وقوفه، بمعنى لو لما يقف أشوف كعبه فين مش هشوف مقعده بقى. ليه؟ لأنه أنا اعتباري في مساواة المأموم بالإمام بظهره، فظهره هو واقف، هو ده الأصل عندي، الأصل إن المصلي بيصلي وهو واقف. نفس القصة في مساواة الصفوف، في تسوية الصفوف، وإحنا كمأمومين كلنا على بعضنا نفس القصة. لو المأموم بيصلي الصلاة من أولها لآخرها على كرسي، يبقى ظهر الكرسي يساوي ظهر المأمومين كلهم. لو بيصلي جزء على كرسي وهو واقف بيصلي واقف، وفي القيام بيصلي واقف، وبقيت الصلاة بيصلي قاعد، يبقى أساوي ظهره في القيام. ده في غير الحرم، الكلام ده كله في غير الحرم، الحرم المكي. في الحرم، في المسجد الحرام، هنشترط الشرط ده في جهة الإمام فقط، في الجهة اللي الإمام بيصلي عندها، يعني الإمام بيصلي عند الحق عند الباب دلوقتي على حسب ما أتذكر، الإمام بيصلي عند الباب، فالناحية الباب دي كلها ناحية باب الكعبة، الجهة بتاعت باب الكعبة دي كلها دي اللي المفروض فيها المأمومين يلتزموا بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. لكن بقية الثلاث جهات، جهة الحجر وجهة وبقية الجهات التانية دي لو المأمومين سبقوا الإمام مش مشكلة، ودي احنا بنشوفها دلوقتي بنلاقي الإمام متأخر شوية، وبقية المأمومين في بقية الأركان متقدمين عنه، دي مش مشكلة. ليه؟ لأن الكعبة ليها خصوصية، وجهة الإمام مش جهة الإمام بس هي اللي بيلتزم فيها في بالحاجات دي. طيب المأموم مع الإمام ليه أكثر من حالة، ليه ممكن يكون واحد بس مع إمام أو اثنين فأكثر مع الإمام، والاثنين دول ممكن يبدأ هو بيهم أو يبدأ بواحد واثنين يجي في السكة وبيصلي. فبداية لو هم بدأوا اثنين فالسنة أن المأموم يقف على يمين الإمام، السنة أن المأموم يقف على يمين الإمام، وإذا وقف المأموم على يسار الإمام لم تبطل الصلاة، صلاة مكروهة لكن لم تبطل. ويسن للإمام أنه يأخذ بإيده، أنه يمسكه بإيده ويرجعه من وراه ليحطه على يمينه، زي ما ورد في حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بات عندها ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ودي من الحركات، لو فاكرين الحركات التي تبطل الصلاة، دي مش دي من الحركات التي لا تبطل الصلاة لأنها في مصلحة الصلاة. فينجي مسكه من يمينه، مسك الإمام مسكه ولفه من وراه حطه عن يمينه. إذا جم اثنين، إذا جاء واحد تاني فهيجي ويقف حاجة من اثنين، يا إما يشد المأموم ورا والإمام يفضل مكانه، يا إما المأموم هو يا إما الإمام هو اللي يتقدم وهم الاثنين يقفوا جنب بعض. دليله حديث جابر بن عبد الله قال جاء جبار بن صخر واحد من الصحابة وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فقام عن يساره، يعني جابر واقف عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام الوقفة الصح، فجبار جاء واقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بإيديهم الاثنين ورجعهم لورا، خد بإيد جابر وجبار ورجعهم لورا. ده إذا جاء في النص واحد تاني، أما إذا بدأ بقى باثنين في الأول فالاثنين من البداية هيقفوا وراء الإمام، سيان بقى زي ما قلنا وإحنا بنحكي بحديث ابن عباس حديث أنس إنه سيان كان الاثنين دول واحد كبير واحد صغير، عيل يعني مش عيل، ولد مميز وراجل كبير، أو الاثنين مميزين أو الاثنين كبار مش هتفرق، المهم إن الاثنين تصح فيهم الجماعة يبقى يرجعوا وراء. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء فمهما كانت صلتهم بالرجال فالسنة في حقهن أن يصلين وراء الرجال. بمعنى ايه مكانتهم من الرجال؟ يعني حتى لو كانت امه محرم ليه، يعني امه اخته مراته اي امراه ليست بمحرم، ليس هو بمحرم لها، كل ده هيصلي وراء. وقلنا الكلام ده في حديث انس اللي شرحناه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم جالهم البيت فقام عشان يصلي لهم في البيت عشان يعني يتباركوا بصلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد في البيت في بيتين، فانس واليتيم ولد صغير وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز اللي هي أم اليتيم وقفت وراء أنس وصاحبه. ده إذا كانت امرأة مع رجال. أما إذا كانت امرأة مع نساء فالسنة أن تقف في وسطهن كما ثبت ذلك عن عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما. لكن في الرجال مع النساء إذا تساوت المرأة مع بقية المأمومين كرجال أو مع الإمام نفسه فالصلاة برضو صحيح لكنها مكروهة، لكن لا تبطل، المهم إنها ما تتقدمش عليه. الموضوع ده برضو نكرره عشان ساعات بيحصل في العيد والصور بتنزل على الفيس كتير انه بنلاقي شويه رجاله وشويه حريم وشويه رجاله وشويه حريم واقفين جنب بعض او في الحرم. احنا هنروح بعيد ليه؟ الحرم الساحات اللي بره مش المصلى اللي جوه، الساحات اللي بره بتكون كده نفس الحوار، فده لا يبطل الصلاه، ده لا يبطل الصلاه. في ترتيب الصفوف بقى، احنا زي ما قلنا وهنكرر وهقعد اكرر فيها مليون مره عشان الموضوع ده بيحصل وبيضايقني. في ترتيب الصفوف الرجال اهم حاجه يكونوا 5-6 ورا الامام بس، بعد كده لو الصبيان العيال الصغيره الذين يميزون وثابتين في الصلاه جم ووقفوا في الصف انا مرجعهمش ورا. المهم عندي الثلاثه الاربعه او المجموعه اللي ورا الامام دي ليه؟ عشان يجي معانا بعد كده لو الامام حصل له حاجه زي ما بنقول برضو كل مره، وعايز يقدم واحد يكمل صلاته يلاقي واحد راجل يكمل صلاته. لكن بقيه الصف الاول زي ما قلت برضو هكرر، الصبي او الولد مش بيتعب نفسه ويجي عشان يلحق الصف الاول وانا جاي متاخر وجاي مرجعه، او حتى انا جاي متاخر بس ما لحقتش الفرجه، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. خلاص انا ما كرهوش في الصلاه. اخر حاجه في النقطه ديت انه يكره للمأموم ان يقف وحده في الصف، يكره للمأموم ان يقف وحده في الصف لكراهه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في اكثر من حديث، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه وغير كده. لكن يكره دي معناها ان هي الصلاه لا تبطل، مع ان بعض العلماء قالوا ان هي تبطل، لكن لا تبطل الصلاة إذا وقف الإمام وحده، إذا وقف المأموم وحده خلف الإمام. ويسن له إذا جه المسجد لقى الصف الأولاني مليان يشد واحد من الصف الأولاني، واللي بيشده يسن إن هو يساعده ويلين في إيده ويرجع معاه ورا، أو يستنى حد يجي معاه يكمل الصف. ده الشرط الأول اللي هو تقدم المأموم على تقدم الإمام على المأموم، الإمام يكون متقدم مكانيا على المأموم. الشرط الثاني العلم بانتقالات الإمام، سماع الإمام أو رؤيته، ده شرط إن أنا أشوف أو سماع أو رؤية من وراء الإمام. لو المسجد بعيد طويل زي مسجد الحرام مثلا أو أي مسجد، مش مهم قد إيه المسافة بينه وبين الإمام طول ما أنا عارف أو سامع أو شايف حركات الإمام. الشرط الثالث الاجتماع وعدم الفاصل المكاني الكبير. شباب، الاجتماع وعدم الفاصل المكاني الكبير، بمعنى انه الجماعة مشروعة اصلا عشان يبقى اسمها جماعة، عشان يبقى عشان تحقق المودة والائتلاف والتقارب والتلاطف ما بين المسلمين. فانا مش هينفع مثلا اجيب واحد بيصلي في مكان وراه 300 متر ولا 400 متر واحد بيصلي تاني، اقول لهم الاثنين في جماعه، دي ما اسمهاش جماعه. لكن ليها بعض الحالات الاخرى، ليها بعض الحالات. اولا المسجد، الحالات اللي هما المأموم بيجتمع فيها مع المأموم. اول حاجه ان المأموم بيجتمع مع المأموم في المسجد، ما دام في المسجد يبقى مش هتفرق المساحه او المسافه اللي ما بينه وبين الامام. يعني لو الامام بيصلي هنا والمأموم بيصلي في اخر المسجد تصح، طول ما هو برضه سامع او شايف انتقالات الامام، ده الشرط. لو الامام هنا وهو والمأموم في الدور الثاني يصح، لو الامام في المسجد والمأموم في السطح يصح، كل ده يصح ما دام في مسمى المسجد، لان المسجد هو مكان الجماعه، وبالتالي اي اثنين هيكونوا موجودين في وقت الجماعه وبيتحركوا مع بعض فيطلق عليهم الجماعه، وده برضه زي ما قلنا بشرط معرفه انتقالات الامام. الحالة الثانية الصلاة في الفضاء، في المكان الواسع البعيد اللي هو الفارغ زي الصحراء مثلا أو الأرض، دي يشترط فيها شرطين ألا تكون المسافة بينهما بعيدة في العرف، حيث أن يعني في العرف معناها إيه؟ إن الناس اللي يشوفوهم يقولوا أن الاثنين دول بيصلوا جماعة، لو الناس اللي بتشوفوهم يقولوا أن الاثنين دول ما بيصلوش جماعة يبقى دي لا تصح. ده الشرط الأول. الشرط الثاني طبعا أنه يكون برضو عارف انتقالات الإمام، الشرط ده يكون معنا في كل حاجة. ده في الفضاء. فيه نقطة بس أنه لا يضر في الفضاء وجود حائل لا يحول، أو وجود شيء لا يحول بين المأموم والإمام، زي مثلا شارع، زي مثلا المساجد اللي بتمتلي والناس بتصلي على التلطوار على الرصيف بره، ده مش مشكلة، لا يضر وجود شارع أو وجود ترعة أو وجود أي حاجة تحول ما بينهم الاثنين، بس لا تحول الرؤية ولا تحول السمع. الصلاة في بنائين، الإمام في بناء في في في في في في مكان، والإمام والمأموم في مكان تاني، دي تصح الصلاة بشرط اتصال الصفوف، ان الصف ما بينهم الاثنين يكون متصل زي ما بيحصل مثلا في الحرم بالذات في برج الساعة مثلا. المأمومين الصلاة بتكون المأموم الإمام هناك، والصلاة بتكون ممتدة لغاية البهو بتاع بتاع بتاع الفندق، ده الصلاة صحيحة، مع ان ده في بنا ما يطلقش عليه مسجد وده في بنا تاني خالص، بس الصلاة صحيحة ليه؟ لان في اتصال في الصفوف ما بينهم الاثنين. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي هو الحالة الرابعة والأخيرة، الإمام إن الإمام في مسجد والمأموم في دار أو في مكان فاضي برا المسجد، دي يشترط فيها اتصال النظر، اتصال النظر مش اتصال الصف، اتصال النظر إن الإمام يكون هنا وأنا شايفه، أو اتصال النظر يا إما بالإمام يا إما بآخر صف من صفوف المسجد بلا وجود حائل بين الاثنين. والشرط ده أو الحالة دي تقول لنا ليه لا تصح، ليه لا يصح الاقتداء بالإمام اللي في الراديو أو الإمام اللي في التلفزيون، مع أن الإمام في الراديو أنا سامع صوته والإمام اللي في التلفزيون أنا سامع صوته وشايف صورته، لا لا يصح لأن في حائل بعيد ما بينه وبينه، ولا يصح الاقتداء به برضه عشان ما فيش اتصال ما بيني وبينه. الشرط الرابع من شروط الاقتداء النية، لابد النية اللي هي إيه؟ نية الاقتداء، أن أنا أنوي، أنا كمأموم أنوي أن أنا بقتدي بالإمام ده. لو دخلت الصلاة كده على طول داخل مستعجل مثلا ودخلت على طول وراه من غير ما أنوي حاجة خلاص، ولو أن ديت شوية مش متصورة بس لو افترضنا وجودها، لو دخلت على طول يبقى الجماعة لا تنعقد وصلاتي هتنعقد منفرد، حتى لو أنا بتحرك مع الإمام أنا بصلي منفرد لغاية أما أقطع الصلاة وأجيب النية صحيحة ما بيني وبين الإمام. لا العكس، يعني مش لازم، ده شرط في المأموم لكن ليس شرطا في الإمام، يعني ما يشترطش في الإمام أنه هو ينوي الجماعة مع غيره لكن تستحب. كل ده في كل الصلوات إلا الجمعة. مش معنى الجمعة؟ لأن الجمعة يشترط فيها الجماعة، يشترط فيها الجماعة. إحنا قلنا أن الجماعة لا ممكن لا تشترط في بقية الصلوات، وبالتالي هتصح صلاة الراجل اللي هو دخل من غير نية، هتصح صلاته منفرد، لكن جماعة الجمعة لا تصح لأنها تجب عليه. ده في نية الاقتداء فقط، لكن في نية الصلاة نفسها دي لا يشترط فيها الاتحاد، ودي هتيجي معانا في متابعة الإمام، اللي هو الإمام بيصلي فرض وأنا بصلي نفل أو العكس، أو الإمام بيصلي ظهر وأنا بصلي عصر، ده كله لا يشترط الاتحاد فيهما. ويجوز أن يصلي أو يجوز أن يقتدي من يصلي صلاة مخالفة في العدد للصلاة الثانية، للصلاة المأموم بيصليها، يعني بالبلدي واحد بيصلي الفجر ورا واحد بيصلي الظهر، أو واحد بيصلي الظهر ورا واحد بيصلي الفجر، أو واحد بيصلي المغرب ورا واحد بيصلي العشاء، كل ده يصح. طيب احنا في حالة مكان اذا عدد الركعات بتاعة المأموم اقل من الامام مفهوم، اكتر من الامام مفهوم، لو واحد مثلا بيصلي الظهر ورا واحد بيصلي العشاء مثلا ورا واحد بيصلي الفجر، خلاص مفهوم الامام هيصلي مع الامام ركعتين ويقوم يجيب ركعتين تانيين. طب لو العكس، واحد بيصلي اثنين ورا واحد بيصلي اربعة، يعني واحد مثلا نام وفضل نايم لغاية صلاة الظهر وامس على صلاة الظهر وعايز يصلي في جماعة، او المغرب مع العشاء، واحد نام المغرب وقام لقاهم بيصلي العشاء يروح يصلي معاهم العشاء، ده يدخل عادي مع الإمام. لكن هيجي وقت بقى ما هو المفروض هو اللي يسلم، بقى المأموم يسلم، هيجي هيخير ما بين حاجتين، هنخيره ما بين حاجتين. الأولى إنه ينوي مفارقة الإمام حالا وبعدين يتشهد ويسلم ويخلص صلاته يعني. حاجة تانية ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته لوحده وبعدين يفضل مستني مكان الشهود مكان التشهد لغاية لما الإمام يخلص وينزل ويسلم فيسلم معه عشان ينال بركة أو أجر التسليم مع الإمام. أنا في حال في في في عندي أنا في خاصة نفسي بفضل الحل الأولاني. ليه؟ لأن أنا كده بخليه يخلص صلاته وبسرعة يروح يلحق الإمام في الركعة في الصلاة اللي هو ملها اللي هو كان جاي فيها أصلا. يعني هو ما صلاش المغرب وعايز يصلي مع الإمام، عايز ياخد أجر جماعة الاثنين، هيقوم جاي يصلي المغرب ويجي عند مكان المكان اللي هو هيقف فيه هيسلم هيخلص ويسلم وبعدين على طول يروح يلحق الإمام في الركعة الأخيرة بتاعة العشاء، فيكون لحق بكده الجماعتين. الشرط الخامس من شروط الاقتداء توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة، يعني الصلاتين في الأفعال الظاهرة السجود والركوع والقيام كل ده يكونوا الاثنين شبه بعض فيهم. ما جيش مثلا واحد عايز يصلي ركعتين فجر مثلا يقتدي بواحد بيصلي كسوف أو خسوف. ليه؟ لأنه الكسوف والخسوف لهم صلاة لهم نظم صلاة معين، بيقوم وبعدين يركع وبعدين يرجع يقوم تاني فيقرأ وبعدين يركع، أو واحد بيصلي جنازة، أو واحد بيصلي أي صلاة ما مش متوافقة في الأفعال في النظم في تسلسل الأفعال مع الصلاة اللي بيصليها. الشرط السادس موافقة الإمام، إن أنا ما اتحركش مع غير مع الإمام إلا لو أو وأمشي وراء الإمام إلا لو ترك الإمام فرضا فلا يجوز أن يتابعه المأموم عليه. يعني لو الإمام نسى ركوع نسى سجود وإحنا نفكر فيه ما يفتكرش بسعى مش عارف هو دماغه هو معتقد أنه هو صح في الحالة دي لا يجوز لنا أن احنا نتابعه، لا نفارقه في الحال ونكمل صلاتنا لوحدنا. وبالتالي لو المأموم سجد سجود زود ركن أو زود حركة عن الإمام صلاة بطل. زي مثلا لو المأموم بيصلي بيقرأ وجاء على آية فيها سجود تلاوة يوم جاي ساجد صلاة تبطل على طول، ده لا يجوز مأموم إلا إنه يتابع الإمام، هو ده اللي لازم عليه إنه يعمل. الشرط السابع والأخير في متابعة في شروط الاقتداء متابعة الإمام، وده الشرط ده طويل شوية. متابعة الإمام يعني ملخصة إنه يتأخر فعل المأموم على ابتداء بالضبط أن يتأخر فعل المأموم على ابتداء فعل الإمام، وأن ويتقدم فعل ويتقدم فراغ الإمام من ويتقدم على فراغ الإمام. يعني ما ينفعش أسجد قبل الإمام، ما ينفعش الإمام يرفع من سجوده قبل ما أنا أكون سجدت، يعني لازم أسجد لازم أحقق السجود والإمام ساجد. أتأخر عليه شوية مش مشكلة، أتأخر بعده شوية مش مشكلة، بس المهم إن الاثنين يكونوا اتفقوا مع بعض، المأموم والإمام يكونوا اتفقوا مع بعض في الصلاة، أن يتأخر ابتداء فعل المأموم على ابتداء فعل الإمام، ويتقدم فعل المأموم على فراغ الإمام. أسجد قبل ما يسجد، ما أسجدش قبل ما يسجد، بس أسجد قبل ما يرفع. تمام؟ لحديث أبي هريرة، الحديث الطويل اللي احنا قلناه، فإذا قرأ فاقرأوا، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا ركع فاركعوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علق سجودنا وركوعنا أو أفعالنا بصفة عامة على فعل الإمام. ده في الأفعال بس، معناها إنه لا يشترط المتابعة في الأقوال. يعني الإمام قرأ الفتحة في الأول أنا قرأتها في الآخر، في آخر الصلاة في آخر يعني القيام مش مشكلة. الإمام أنا قلت سبحان ربي العظيم قبل ما هو يقولها مش مشكلة، قلت التشهد قبل ما هو يقوله مش مشكلة، ده إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. ما ينفعش أكبر للإحرام قبله وإلا أنا كده صلاتي مش هتنعقد أصلا، لأن أنا المفروض بأحرم ورا الإمام والإمام لسه ما أحرمش، فأنا كده صلاتي مش منعقدة. والسلام لا يجوز أن أسلم قبله، لأن أنا كده خرجت من الجماعة قبل ما هو يخرج. في شوية تفصيل في الموضوع بس هنأجله المرة اللي جاي إن شاء الله، وهنقتصر على كده وإن شاء الله المرة الجاية ننهي الباب ده كله بقى وندخل في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.